لله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من كان وصفه الكذب والكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريد الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذبها. لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء، كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق، أي لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة. سبحانه، يعني إيه سبحانه؟ تنزه وتقدس عما ظن به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. هو الله الواحد القهار، الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، لا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل. فلو كان له ولد، انتبهي، فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته. هو الواحد سبحانه وتعالى، لو كان ولد يبقى الولد ده يبقى زي ابوه، صح؟ يبقى ايه واحد زيه؟ هل هناك واحد غير الله؟ لا، لأنه بعضه وجزء منه، حتى منه يعني. طيب، القهار لجميع العالم العلوي والسفلي. فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، يعني لو الولد ده فعلا ابنه كان هيقهر زي بقية العباد، كان هيزعل، كان هيحزن، كان هيصلب، كان لا طبعا، ولا كان له إدلال على أبيه، كان يبقى ليه دلال على إيه؟ على أبوه، محدش يقتله ومحدش يقتله ومحدش يعمله، لو إيه؟ صح ولا لأ؟ ولو كان له إدلال على أبيه ومناسبة منه، ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، سبحان الله، وذلك ينفي الشرك له من كل وجه. خلق السماوات والأرض بالحق، يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، بحكمته وبحكمته وبعلمه للمصلحة يأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. يكون الليل على النهار، أي يدخل كل منهما على الآخر ويحله محله، فلا يجتمع هذا وهذا، سبحان الله، أبدا. عمرك شفت ليل دخل مع النهار؟ ولا كان هما الاثنين موجودين؟ يكون الليل على النهار، ده يتكور يجي التاني، وهكذا. بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه، وسخر الشمس والقمر بتسخير المنظم وسير المقنن، كل من الشمس والقمر يجري متأثرا عن تسخيره تعالى لأجل مسمى، وهو انقضاء هذه الدار وخرابها. يبقى اللي هي إيه؟ لأجل مسمى. أجل المسمى ده اللي هو إيه؟ نهاية الدنيا. إذا الشمس كورت، هيجي يوم الشمس إيه؟ هتكور خلاص، والقمر والشمس سيلقيا في النار، والسماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا. يبقى ده إيه؟ كل يجري لأجل مسمى، اللي هو إيه؟ انتهاء الكون، وهو انقضاء هذه الدار وخرابها. فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرها، وينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقروا في دار القرار، الجنة أو النار، أسأل الله أن يرزقنا الجنة. ألا هو العزيز الذي لا يغالب، القادر لكل شيء، الذي لا يستعصي عليه شيء، الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة وسخرها تجري بأمره. لفتة بسيطة، في اسمين ذكروا في سورة الزمر، اللي هو العزيز الغفار والواحد القهار، نفس الاسمين هتلاقيهم معاكي في آخر صاد، وهتلاقيهم معاكي في غافر. عايزة بقى حد كده يبقى جدع يروح كده بقى إيه، يجيب الآيات اللي فيها الواحد القهار في سورة صاد، ويجيب الواحد القهار اللي في سورة الزمر، ويجيب الواحد القهار اللي في سورة غافر، ويجمعهم ويشوف إيه وجه. ما هو خلي بالك إن القرآن ما تحطش كده، وترتيب القرآن توقيفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رتبوه كذا. فحد بقى كده يروح كده يفن، يعني مخمخ كده ويشوف ليه، وإيه العلاقة ما بين العزيز الغفار هنا وهنا وهنا، والواحد القهار هنا وهنا وهنا في الثلاث صور، والموضع ده جاء الواحد القهار فيه ليه، والموضع ده ليه، والموضع ده ليه، ونفس الترتيب بنفس الاسمين، جد في الرعد وإبراهيم ويوسف، الواحد القهار برضه. أنا ممكن أقول لكم فيها إيه وكام، بس أنا عايزاكم تدوروا وتتدبروا. انتوا واخدين على الجاهز تيك اواي. ها؟ بتقولي كسبنا نجيبها، هو ده الصح. دوروا يا اخوات واجتهدوا. لا الواحد القاهره هتلاقيها في سوره صف مثلا في سياق الكلام عن الملأ الاعلى اذ يختصمون و وهنا كذا وهنا كذا، كل حاجه ليها سياق يا اخوات. هو التدبر ده انتوا فاكرين ان انا صحيت من النوم لقيت نفسي متدبر؟ ما هي عايزه شغل وعايزه قوه ملاحظه. تلاحظي الصوره دي فيها كذا، طب ليه جت هنا؟ مش انت قامله ودي بس اللي هيتاخد غياب في صحيح القران. بس يا قامله اتفضلي يا سلام. ادي للزوج مساحه. انا قلت كده ايوه بيتقطع لسان. ما تبحثيش عن لسان الزوج يعني، ما تبحثيش يا حاجه صباح. مقطع بقى الدنيا تباعل يعني. والله انا هسال جوزك حاجه صباح. اللي هتقعد تقول لي بتباعل مع جوزي، انا هسال جوزك الست كيف تتباعل ولا بتتباعل. شفت يا اولاد، شفت شفت حسن التباعد يا اولاد. عايزين نديكي الزوجه المثاليه حاجه صعبه. طاعه طاعه طاعه طاعه ويقولون طاعه. كل ده عشان تلاقي الواحد الواحد، كل ده علشان تخلعي الواحد القهر. حركه التباع دلوقتي يعني ماشي ماشي. عسل الله ان يسعدكم في الدنيا والاخره. اللي عنده وقت يا اخواتي انت فيها تدبر، اللي ما عندوش خلاص. احسن تقولوا ان انا اللي مخايف على السياق وعلى الجواز كنت بقى مصيبه يعني. طيب بعد كده طيب لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحده على كثرتكم وانتشاركم في انحاء الارض، ثم جعل منها زوجها وذلك ليسكن اليها وتسكن اليه وتتم بذلك النعمه. وأنزل لكم من الأنعام خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم. ثمانية أزواج اللي هم طبعا مذكورين في سورة الايه؟ الأنعام. خلاص من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخره. وخصها بالذكر، خلي بالك معايا، مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها. إشمعنى الثمان أزواج دول اللي هم من الضأن اثنين ومن الإبل اثنين ومن المعز اثنين؟ ومن البقر اثنين ومن الايه؟ ومن الابل اثنين. طب اشمعنى بقى دول؟ طب ما فيش كتير غيرهم، اشمعنى دول ربنا خصهم؟ قال لك ليه بقى؟ لكثرة نفعها وعموم مصالحها. خلاص؟ ولشرفها. ليه بقى شرفها بقى؟ ولاختصاصها باشياء لا تصلح غيرها، لا يصلح غيرها لها. ايه بقى الاشياء؟ يلا عدتي معايا. اشمعنى؟ واحد الاضحية والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها بالدية. ينفع تبقى ايه؟ دية. لكن غيرها ما ينفعش. الحمار مثلا ما ينفعش، الحصان ما ينفعش. امال اشمعنى بقى الثمان ازواج دول؟ قال لك لشرفها. خلاص كده؟ لشرفها. وخلي بالك كانت قال لي مره معنى جميل قوي، قال لك من ضمن البركات اللي نزلت في موضوع الامتثال لامر الله في ذبح الكبش. خلاص كده؟ في ذبح كبش سيدنا اسماعيل. تمام؟ هذا الفتو اللي هو الكبش ده من ضمن البركات اللي نزلت فيه، بيقول لك اكتر حاجه بتتناسل بركات اللي هو الغنم، التناسل فيه اكتر حاجه. ليه؟ قال لك من البركات اللي نازله ليه؟ لامتثال الطاعه. الطاعه بركه يا اخواتي، الطاعه بركه. فشوفي الحته الجميله دي، قال لك اختصاصها باشياء لا يصلح غيرها لها كالاضحيه والهدي والعقيقه ووجوب الزكاه فيها واختصاصها بالديه. ولما ذكر خلق ابينا وامنا ذكر ابتداء خلقنا. ربنا سبحانه وتعالى قال خلقكم من نفس الايه؟ واحده. طب احنا بقى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق، اي طورا بعد طور، وانتم في حال لا يد مخلوق تمسكم. الله اكبر. ولا عين تنظر اليكم وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق. الله اكبر. شوف كل واحده فينا كانت في بطن امها مش باينه، وربنا رباها وكبرها لغايه ما نزلت ايه؟ ملظلظه وليها خدود وبتاع. سبحان الله سبحان الله. انا كنت نازله مسافرتي عشان تبقى عارفين، ما تبصوليش دلوقتي. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يلا عدي معايا الظلمات الثلاث. ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة. يبقى البطن والرحم والمشيمة. سبحان الله، القرآن يا أخي معجز والله العظيم. ذلكم الله ربكم الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم. الله ربكم أي المألوه المعبود الذي رباكم ودبركم. طب هو اللي رباني وخلقني وخرجني بالشكل ده حق له أن يعبد، حق له أن تخلص له العبادة. فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك، فهو الواحد في ألوهيته لا شريك له. عشان كده قلت لك مقصد سورة الزمر الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الايه؟ الألوهية. ولهذا قال له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى الإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان التي لا تدبر شيئا وليس لها من الأمر شيء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا يضره كفركم كما لا ينتفع بطاعتكم، ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم. ولا يرضى لعباده الكفر لكمال إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بها. ليه ربنا مش بيرضى لعباده الكفر؟ لأنه شقاء، ولأنه خلقهم لعبادته. شوفي معايا، فهي الغاية التي خلق لها الخلق، فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم لأجله. يعني ما ينفعش تسيب اللي ربنا خلقك ليه وتلتفت لإيه؟ لغيره. وإن تشكروا لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له يرضه لكم لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة. كلام ده إمتى؟ يوم القيامة. فينبئكم بما كنتم تعملون إخبارا أحاط به علمه وجرى عليه قلمه وكتبته عليكم الحفظ الكرام وشهدت به عليكم الجوارح فيجازي كل منكم ما يستحق. إنه عليم بذات الصدور بنفس الصدور وما فيها من وصف بر أو فجور. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء العدل التام. لأن أنت ممكن تقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ده أنا ما عملتش كذا. هو أنت ما عملتيش كذا لكن صدرك كان فيه كتير، عشان كده بيقولك إنه عليم بذات الصدور. بعد كده وإذا مس الإنسان، طبعا مش هديكوا كله عشان إيه هتأخروا، هناخد جزء ونبقي جزء إن شاء الله. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقولك لا يرضى لعباده الكفر.